بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا انقطع الوضوء أثناء الطواف في الشوط الرابع مثلا، هل بعد وضوئه يكمل أم يبدأ الطواف من الأول؟ الأحوط والأصح من أقوال أهل العلم أن يبدأ طوافه من أوله، لأن الطواف اشترط فيه التتابع وفيه مشابهة في الصلاة بالصلاة، فإذا انتقض وضوءه في صلاته فإنه يبدأ صلاته من أولها. فمن انتقض وضوءه يتوضأ ثم يستأنف طوافه من أوله، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يبني على ما سبق ويبدأ شوطه الذي انتقضت طهارته فيه من أوله، لكن الأحوط أن يبدأ طوافه من أوله، فإن هذا أحوط. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز تغيير النسك بعد الميقات؟ نعم يجوز، إذا كان قارنا أو مفردا وأراد أن يفسخ الحج إلى عمره فهذا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه وهو في الطريق ولما وصلوا إلى مكة أن يفسخوا الحج إلى عمره، وأرشدهم إلى ذلك، فهذا يجوز إذا أحرم بعمره، إذا أحرم بالحج أو قارنا أو كان قارنا أحرم بالعمرة والحج أن يفسخ حجه إلى عمره. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم لبس المرأة للنقاب والقفاز أثناء الحج والطواف حول الكعبة؟ لا يجوز للمرأة لبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين في أثناء الطواف، في أثناء الإحرام، وكذلك إذا طافت وهي محرمة في العمرة، أو كذلك في طواف القدوم. وأما إذا تحللت التحلل الأول إذا كانت حاجة، كما أن الرجل يلبس المخيط، فإذا تحللت التحلل الأول فلا بأس أن تلبس النقاب والقفازين لأنها متحللة تحلل الأول، أما إذا كانت محرمة فلا تلبس النقاب ولا القفازين. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الحجة توجب عمرة، وهل توجبها في السنة التي تليها؟ الحج لا يوجب العمرة، إنما تجب العمرة بالشرع، وأن المسلم يجب عليه أن يعتمر ويحج، فإذا حج لا يلزمه أن يعتمر، وإذا اعتمر لا يلزمه أن يحج من عامه، وإذا حج واعتمر لا يلزمه أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادات، كل عبادة مستقلة، كل عبادة مستقلة. إذا حج لا يلزمه أن يعتمر كما يظن البعض، أو إذا اعتمر لا يلزمه أن يحج، إلا إذا كان لم يؤدي الفريضة فيجب عليه المبادرة بالعمرة والحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نحن مجموعة رفعنا الفدية لأخ فاضل ووكلناه نيابة عنا، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان أمينا وتثقون فيه فالتوكيل جائز، لكن عليكم التأكد من أمانته، فإذا كان أمينا يعني على علم بحيث يعرف يشتري الأضحية ويراعي الشروط المعتبرة فيها الأضحية أو الهدي فلا بأس، لكن ينبغي أن يراعى في من يوكل أن يكون أمينا، وحبذا أن يتابع حتى يتأكد من قيامه بذبح الهدي لأنه متعلق بالذمة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: زوجتي في المستشفى أجريت لها عملية جراحية ولا زالت في المستشفى، كيف تطوف وتسعى بدون اغتسال؟ إذا كانت مريضة ولا تتمكن من الحج والعمرة والطواف فهي معذورة حتى يشفيها الله، إذا كانت أحرمت وتعرضت لحادث أو لمرض وأدخلت المستشفى فحكمها حكم المحصر، فإذا كانت محرمة بعمرة متى ما شفيت تعتمر، وإذا كانت محرمة بالحج فإنها إذا شفيت قبل الحج، وإلا تتحلل بعمرة. وإذا كان يقصد أنها مريضة ويمكنها أن تذهب إلى البيت لكن يشق عليها الطواف، فلا بأس أن تطوف وهي محمولة، وكذلك يسعى بها وهي محمولة. نعم. على كل حال لا يلزمها الاغتسال إذا دخلت المستشفى، أما إذا كانت تحتاج إلى الاغتسال بحيث أصابتها جنابة وجاء الحيض أو النفاس فإنها يلزمها الاغتسال، أما إذا كانت لم تتعرض لشيء من هذا فإنما يلزمها الوضوء، يلزمها الوضوء لصحة الطواف، لأن الطواف اشترط له الطهارتان، يعني الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، فإذا كانت هي طاهرة من الحدث الأكبر فلا يلزمها إلا الطهارة من الحدث الأصغر. نعم. عند العجز عن الاغتسال يشرع التيمم؟ إذا كانت عاجزة عن الاغتسال مطلقا فيشرع لها التيمم كما أنها تتيمم للصلاة، وأما إذا كان شيء مؤقت يزول فينبغي لها أن تنتظر حتى يذهب هذا المانع ثم تغتسل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل حج مرة من قبل ويريد أن يحج عن والده المتوفى، فماذا عليه؟ لا بأس أن يحج عن والده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحج عن الوالد إذا كان عاجزا أو متوفى، ولكن عليه أن يكون قد أدى الحج عن نفسه، فإذا كان كما وصف أدى الحج عن نفسه فيجوز له أن يحج عن غيره، عن أبيه وعن غيره من الناس. لا، الحج يكون عن شخص واحد، لا يقرن بين اثنين في حج واحد، الحج يكون عن واحد إما عن أبيه أو عن أمه، ثم إذا جاء مرة أخرى يحج عن من شاء. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أرجو تحديد موقع المشعر الحرام وماذا يعني، وكم عدد الحصى للذي يريد أن يرمي 3 أيام؟ المشعر الحرام معروف في مزدلفة، وهو جبل وعليه الآن اللوحات المبينة والموضحة، فإذا تمكن من الوقوف عند المشعر الحرام فهذا طيب، ولكن يشق على كثير من الناس مع يعني شدة الزحام في السيارات الوقوف عنده، فإذا كان قريبا منه وأتى إليه أو وقف فيه فلا بأس، وأما إذا كان يشق عليه فلا ينبغي له أن يشق على نفسه وعلى غيره بهذا. السؤال الآخر: عدد الحصى. أيوة، الذي يريد أن يرمي 3 أيام كم عدد الحصى الذي كل يوم؟ اليوم الأول يوم النحر يرمي ب7 حصيات، وأيام التشريق في كل يوم يرمي ب21، فيكون مجموع الحصى الذي يرمي به في أيام التشريق 63 حصى لأيام التشريق، 7 حصيات ليوم النحر اليوم الأول. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من تعجل بعد يوم العيد بيوم أو 2 بسبب عدم توفر الحجز؟ التعجل هو في اليوم 12، ولا تعجل قبله. اليوم الأول الذي هو يوم 11 هو أول يوم، بعض الناس يظن أن اليوم الأول هو يوم النحر، يوم النحر ليس هو من أيام التشريق، قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اليوم الأول هو 11، واليوم الثاني هو 12، هو يوم التعجل، أما في اليوم 11 فلا تعجل، ويجب على الحجاج أن يراعوا هذا عند سفرهم وعند الحج، لأنهم ما جاءوا إلا لإكمال الحج، ودائما ينبغي الاحتياط، وأن يراعى عند الحج على تقدير اكتمال الشهر أو نقصانه، لأن بعضهم يأتي ولربما أتى قبل الحج بشهر ثم إذا جاءت أيام الحج يتعجلون فيها، ولا يجب عليه أن يأتي إلا في وقت الحج، فلو كان هناك متسع من الأيام ينبغي أن تكون احتياطا في هذه الأيام في أيام التشريق. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: كيف يتحلل المفرد وهو ليس عليه نحر؟ وهل وهو ليس عليه نحر ولا سعي ويقصر فقط، أم عليه أن يطوف أيضا؟ ليس مما يستبيح به التحلل النحر. النحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما هو هدي يجب على المتمتع والقارن. فإذا رمى المفرد جمرة العقبة يقصر أو يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويتحلل التحلل الأكبر. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل التحلل الأول. وأما نحر الهدي لذبح الهدي أو نحره إذا كان متمتعا أو قارنا فلا علاقة له بالتحلل، وإنما هو نسك يجب على المتمتع وعلى القارن. نعم، بارك الله فيكم. نعم. كيف؟ كيف؟ كيف؟ نعم، هذا واضح. التحلل الأكبر لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بطواف الإفاضة، إلا بطواف الإفاضة. قلنا التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد التقصير، هذا التحلل الأول. وأما التحلل الأكبر فلا يكون إلا بطواف الإفاضة كما يعني ذكرت، للمفرد وللقارن وللمتمتع، لكن المتمتع أيضا لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم، التحلل، التحلل الأصغر هو أن يستبيح كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. التحلل الأكبر هو التحلل من كل شيء حتى النساء، يعني يجوز له أن يأتي زوجته بعد التحلل الأكبر ولا يجوز له قبل ذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي النوافل التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام 8 و9 و10؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه كان يصلي نافلة أو يحرص عليها في هذه الأيام، سوى ما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص على صلاة، على صيام الأيام البيض وركعتي الفجر، وكذلك النوافل الأخرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها كصلاة الضحى، وكذلك الصلاة أيضا بعد الأذان، فهذه تبقى على أصلها أن الإنسان يؤديها. وأما السنن الرواتب فإنه إذا قصر الصلاة فإنه لا يصلي السنن الرواتب. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم العمرة بعد الحج لمن كان مفردا؟ لا تشرع العمرة بعد الحج من مكة، بل الأولى هو تركها، ومن أراد العمرة يعتمر قبل الحج ويكون متمتعا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم قتل الجراد في الحرم مع كثرته في هذه الأيام، وما حكم أكله، هل في ذلك فدية؟ لا ينبغي قتل الجراد في الحرم لأنه من الصيد الذي يحرم، إلا إذا كان فيه أذية وقتل من قبل ولاة الأمر لمصلحة الناس ولكونه يؤذي الناس أو يكثر في الأماكن التي يعتنى بنظافتها فهذا لهم. وأما أن يقتله الناس على سبيل الصيد والأكل فهذا لا يجوز، لأنه صيد الحرم محرم ولا ينفر الصيد ولا يصاد في الحرم، والجراد أكله مباح، الجراد أكله مباح، لكن الذي في الحرم لا يؤكل ولا يصاد لأن صيد الحرم محرم. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الأفضل، طواف النافلة أم صلاة النافلة في الحرم المكي؟ الطواف معه صلاة، فالذي يظهر أنه إذا طاف وصلى أفضل من أن يصلي ركعتين، لأنه إذا طاف صلى بعد الطواف، فإن يجمع بين الطواف والصلاة فهذا أفضل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي ونسي تحية المسجد وتذكرها بعد مدة يسيرة فماذا يفعل؟ الذي يظهر أنه إذا جلس أنه فات الوقت، فات وقت هذه الصلاة لأنه يصلي قبل أن يجلس، وإذا صلى على سبيل القضاء والنسيان فيما بجلوسه لعله أيضا مما تشهد له الأصول أنه معفو عنه أو يعفى عنه في النسيان، ولكن الأصل هو أن يصلي قبل أن يجلس. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أذكار الصباح هل تكون قبل صلاة الفجر أو بعدها؟ وكذلك أذكار المساء. الأذكار تكون عند الصباح بعد طلوع الفجر، وما كان مقيدا منها بعد الصلاة يكون بعد الصلاة، وما كان مقيدا قبل طلوع الشمس يكون قبل طلوع الشمس. وأما ما لم يرد تقييده فإن وقت الصباح يبدأ بطلوع الفجر إلى وقت الضحى، إلى قبيل الظهر، وهذا كله وقت للصباح. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل أتى إلى الحج وعليه ذنوب كثيرة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد وما له فيه شبه، ويريد أن يتوب منها، فماذا يفعل؟ ما بينه وبين الله يتوب إلى الله عز وجل، ولتوبته ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، والثاني أن يندم عليه، والثالث أن يعقد العزم على أن لا يعود فيه. وأما الحقوق التي بينه وبين الخلق فإنه يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة أن يتخلص من المظالم، ولا يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل من حقوق العباد، بل يجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن يعيد المظالم إذا كانت أموال يعيدها إلى أصحابها، وإذا كان تكلم في عرض بعضهم فإنه يعلن خطأه في ذلك، ويثني على من ذمه بقدر ما ذمه به يثني عليه ويدعو له. وقال بعض أهل العلم يتحلل منه، وبعضهم لا يرى ذلك لأن هذا فيه شحن للنفوس ولربما يؤدي إلى الخصومة، فإذا كان يعلم أنه أو يخشى أنه لا يعفو فيكفيه أن يدعو له وأن يثني عليه بقدر ما ذمه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل على الرجل إثم إذا عاش مع زوجة أخبرته أنها فعلت فاحشة؟ إذا كانت تابت وندمت فإنه لا شيء عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما إذا كانت يعلم أنه مداومة على الزنا فلا يجوز الرجل أن يبقى مع زانية، أن يتزوج بزانية. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز عمل أكثر من عمرة بعد الطواف والسعي؟ سبق التنبيه لأن العمرة من مكة خلاف الأولى، والسنة إذا دخل مكة بنسك أن ينهي النسك من عمرة أو حج، ولا يخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، لا قبل الحج ولا بعده. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يترتب على ترك ركن من أركان الحج، وماذا يترتب على ترك الواجب؟ إذا ترك ركنا فلا تبرأ ذمته إلا بأدائه، ولهذا يرجع ويؤدي هذا الركن، إلا الوقوف بعرفة، فالأركان منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت، فإذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولا يمكن أن يستدرك. وأما إذا كان من الأركان التي لا تفوت كالطواف، طواف الإفاضة والسعي، فإنه يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى. وأما الواجب فإنه يجبر بدم، يجبر بدم بأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الاختيار بين الأنساك الإفراد أو التمتع أو القران له علاقة بالمقدرة المادية، أي هل للقادر أن يختار الإفراد؟ الاختيار بين هذه الأنساك له أحوال كثيرة، فإذا كان أتى في أشهر الحج وأراد أن يعتمر ثم يحج، في السنة أن يكون متمتعا إذا كان معه الهدي، أو كان يستطيع أن يصوم مكان الهدي إذا كان لم يكن معه مال. وأما إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالسنة أن يكون مفردا، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل إجماع الأئمة الأربعة على أفضلية الإفراد لمن اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى أهله أنه يحرم بالإفراد، لأنه يكون أتى بعمرة وحج يحرم بكل واحد منهما من أهله، فيكون هذا أفضل. فهذا يختلف بحسب أحوال الناس، وأيضا بعض الناس قد يضعف ويعجز فيريد أن يتخفف من السعي بعد طواف الإفاضة للمتمتع فيحرم وهو قارن يحرم بالقران أو بالإفراد، لكنه من سلك هذا الطريق وهو يطلب الترخص ويطلب التخفيف فرق بين من يطلب الفضيلة وبين من يطلب التخفيف، فينظر إلى حاله. على كل حال كل هذه الأنساك جائزة، ومن أحرم بواحد منها فهذا جائز، لكن يبقى بعد ذلك المفاضلة بين هذه الأنساك الثلاثة. بارك الله فيكم. يقول سائل: ما حكم الدعاء بعد حلقة التلاوة؟ الأولى أن لا يداوم على الدعاء بعد حلق العلم والتلاوة، أن لا يداوم على ذلك، ولو دعا في بعض الأوقات لا بأس، لكن المداومة ما ينبغي، لأن مداومة على الدعاء في غير المواطن التي دلت السنة عليها هذا يدخله في البدع الإضافية. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم، الكتب كثيرة، هذا الكتاب ولا غيره؟ كثير الكتب كثيرة، أقول الكتب كثيرة، هناك الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك أيضا تحقيق للشيخ الألباني صحيح الكلمة الطيب، هناك الوابل الصيب لابن القيم، تحفة الأخيار، كثير من الكتب. على كل حال حصن المسلم ومن الكتب الحديثة، فالمقصود أن يكون الكتاب مما يعتنى بصحة ما فيه سواء بكتب المتقدمين أو المتأخرين. هذا والله أعلم.